لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لازلنا أحبتي على طريق الحب وذكر الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى وتدارسها كي يزداد حب الله في قلوبنا، ونحن الليلة مع السبب السابع من هذه الأسباب التي عدها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول في هذا السبب: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. مشاهدة بره، أي بر الرب جل وعلا، وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. والسؤال: لماذا جعل الإمام ابن القيم هذا من أسباب حب الله تعالى؟ والإجابة قد ذكرناها في اللقاء الماضي لما ذكرنا دواعي المحبة، فقلنا هي ثلاثة: داعي الكمال والجلال، الداعي الثاني داعي الجمال، الثالث داعي الإنعام والإحسان. ذكرنا الأول والثاني، وقلنا أما داعي الإنعام والإحسان فنرجعه لهذا الدرس لأنه مناسب للسبب الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله: مشاهدة بره جل وعلا وإحسانه وآلائه الظاهرة والباطنة. القلوب أحبتي جبلت على حب من أحسن إليها، والإحسان يأسر الإنسان، ولا أحد أعظم إحسانا من الله عز وجل، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، هو سبحانه المنعم المحسن إلى عبده على الحقيقة، هو المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة. يعني ربما البعض يقول: طيب هذه النعمة حصلت لي بكذا وكذا من الوسائط والأسباب، فنقول: فهو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب، ولذا هو المحسن المنعم على الحقيقة. أمر عباده في القرآن بذكر النعم والتفكر فيها فقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أي نعمه الواسعة وأياديه المتكررة، لعلكم إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها تفلحون. وقال أيضا: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اذكروا نعمه وما خولكم من الفضل والرزق والقوة. وتكرر ذكر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، واحد وثلاثين مرة في سورة الرحمن. وهذا إنكار على المكذبين بالنعم والآلاء، فبأي نعم الله الدينية وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. ما مر بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ماذا قالوا؟ لا بشيء من آلائك، من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. وهذه سنة، إذا سمعت الآية وأنت في صلاة نافلة أو تقرأ بها وأنت في نافلة فتقول هذه العبارة: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وأما الفريضة فخلاف بين أهل العلم، والراجح أن يقتصر على النافلة، وهذا الذي ينبغي للعبد أن يفعله إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه، أن يقر بها وأن يشكرها وأن يحمد الله عز وجل عليها. وكلما تأمل العبد في نعم الله ازداد معرفة للمنعم وحبا له، وإذا تفكر العبد في سبب ذلك وداعيه وقف على أسباب ثلاثة. يعني لماذا الإحسان يأسر الإنسان؟ لماذا ذكر نعم الله عز وجل من أسباب زيادة حبه؟ السبب الأول أن الإنسان يحب نفسه. في حد يحبش نفسه؟ الإنسان يحب نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده، ويكره ضد ذلك من الهلاك والعدم والنقصان، كما قالت عائشة: كلنا يكره الموت. فكذلك الإنسان يحب بقاءه ويحب وجوده ودوام النعم عليه، ويكره ما يكون من الهلاك والعدم والنقصان ونحو ذلك. وهذه جبلة في كل حي لا يتصور أن ينفك عنها، وهذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. يريد تكونوا مركزين، احنا بنقول ليه ذكر النعم من أسباب حب الله؟ لثلاث أسباب: لأن الإنسان يحب نفسه ويحب بقاء النعم وبقاء الخير الذي هو فيه. طب هذا الخير الذي أنت فيه ممن أتاك وعمن؟ من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا يقتضي غاية المحبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا عرف ربه عرف قطعا أن وجوده ودوامه وكماله إنما هو من الله، وأنه البارئ له الموجد لذاته بعد أن كان عدما محضا لولا فضل الله عليه بإيجاده، وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل. وكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ كيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه؟ فحب الإنسان لنفسه داع إلى أن يحب ربه جل وعلا، لأن بقاء نفسه ودوامها ولأن بقاء النعم التي هو فيها إنما كل ذلك من الله، فهذا يدعوه إلى حب الله سبحانه. السبب الثاني أن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه ولاطفه وواساه وانتدب لنصرته وقمع أعدائه وأعانه على جميع أغراضه، فإنه محبوب عنده لا محالة. ده مش هنقول على جميع أغراض، ده لو واحد ساعدك في قضاء مصلحة من المصالح فإنك تكن له من الحب بقدر هذه المصلحة، فكيف إذا كان إحسانه متكررا وكلما احتجت شيئا أعانك ويسر لك أمورك ونحو ذلك فيما يقدر عليه البشر طبعا، كيف يكون حبك لهذا الإنسان؟ وإذا عرف الإنسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله فقط، وأنواع إحسانه لا يحيط بها حصر. يعني حتى ما يصلك من إحسان البشر، من الذي جعلهم يحسنون إليك؟ إنما هو الله. فصار وعاد الحب مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بيان ذلك أنه لو فرض أن شخصا أنعم عليك بجميع خزائنه وما يملك ومكنك فيها لتتصرف كيف شئت، فإنك تظن أن هذا الإحسان منه، وهذا غلط، فإنه إنما تم إحسانه بماله وبقدرته على المال وقدرته على صرف المال بإرادة الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أنعم بخلقه وخلق ماله وخلق إرادته؟ ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ لولا ذلك ما أعطاك، فكأنه صار مقهورا في التسليم لا يستطيع مخالفته. يعني حتى لو كان الإنسان مثلا فقيرا أو كان مريضا واحتاج إلى إحسان أو مساعدة، فالذي حبب ذلك إلى المحسن إلى الغني هو الله، والذي جعله يحسن إليك هو الله، الذي جعله يسعى في صلاح دينك أو صلاح دنياك هو الله سبحانه وتعالى، الذي جعلنا نجلس في هذا المجلس هو الله، والذي سخرني حتى أحضر هذا الدرس وألقيه على مسامعكم هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالحب عاد في النهاية كله إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يسر ووفق وسدد وأعان وقدر سبحانه وتعالى. السبب الثالث أن المحسن المنعم من البشر محبوب في الطباع وإن لم يصل إليك إحسانه، فإنه لو بلغك عن ملك من الملوك أنه عالم عابد عادل رفيق بالناس متلطف بهم وهو في قطر بعيد عنك، يعني أنت في بلدك سمعت أن فيه رئيس أو ملك من الملوك عالم عابد عادل رفيق بالناس متلطف بهم، هيحصل إيه مما توصلك المعلومات دي؟ هتحبه. طب هو وصلك إحسانه؟ ده أصلا ده بعيد عنك، مش هتوصله ولا هيوصلك، فإنك تحبه وتجد في نفسك ميلا كثيرا إليه، فهذا حب المحسن من حيث أنه محسن، من حيث إنه محسن، فضلا عن أن يكون محسنا إليك. فكيف بمن أنت أثر من آثار إحسانه؟ بل حسنة من حسنات قدرته. هذه الأسباب إخواني تجعلنا نحب الله عز وجل. هذا يقتضي حب الله، بل يقتضي ألا يحب غيره إلا بحيث أن يتعلق منه بسبب، فإنه سبحانه هو المحسن إلى الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم ومدهم بالأسباب التي هي من ضروراتهم وترفيههم إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى. انتهى من مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله. وهذه الأسباب التي ذكرها تبين لنا كيف أن ذكر النعم يؤدي ويفضي إلى حب الله سبحانه وتعالى وزيادة الحب في القلب. إن الإنسان أحبتي لا يقف عاجزا حينما يكلف بإحصاء نعم الله عز وجل وتذكرها، يقف عاجزا عن إحصاء هذه الآلاء وتلكم النعم، كيف يحصيها وكيف يعدها ويحصرها وهي بدون حصر وبدون عد، ولو كانت نعمة واحدة كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تجولنا سريعا في ذكر بعض النعم فنذكر أولها وأكملها وأعظمها وأهمها وأخطرها، هي نعمة الدين، نعمة الإسلام. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال الله عز وجل: الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تفكر فقط في هذه النعمة أنك مسلم، وقارن نفسك بغيرك من أتباع الملل الباطلة والديانات المحرفة إن صح هذا التعبير، فالدين عند الله الإسلام، بل واختراعات وابتكارات البشر لأمور باطلة محرفة، بل حتى عبد بعضهم البقر وعبد آخرون الفئران. تخيل لو كنت ممن يعبد الفئران، تخيل فقط هذا المعنى، لو كنت ممن يعبد البقر والعياذ بالله تعالى، كيف تكون حياتك؟ كيف يكون قدر الشقاء الذي فيه الإنسان؟ وقد نقلت لكم وعرضت يعني أمامكم بعض المقاطع في دروس سابقة للذين يعبدون الفئران، وكيف أنهم يحتفون بهم ويعتنون بهم، وقد بنوا لهم المعابد من الرخام الفاخر ويعتنون بطعامهم وشرابهم ونحو ذلك. تخيل إلهه فأر، إنسان يعبد فأرا، تخيل معي وتفكر: ومن يعبد البقرة ويحرص عليها ويكرمها غاية الإكرام، وإذا مرت البقرة مثلا بطريق هو فيه أو دخلت محلا هو يسكنه، فهذا يعني غاية الكرم، إلهه يزوره ونزل عليه، فضلا عن إيذائهم لمن يتعرض للبقر بأي صورة من صور السوء، بذبح أو ضرب أو سب أو نحو ذلك. وإذا مرت البقرة في الطريق فإن الشارع كله وكل من يمر في الطريق يتوقف والسيارات تتوقف، وإذا وضعت أعزكم الله ما يكون من الروث وغير ذلك، فهذه البركة قد حلت بمكان هذا الرجل الذي وضعت فيه هذا الشيء. تخيل عقول البشر كيف وصلت إلى هذا المعنى، وكيف انتكست الفطر لتحمد الله عز وجل أنك تعبد الله جل وعلا، وأنك من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أعظم المنن على هذه الأمة، بل أعظم منة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة أن بعث فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هداك الله للإيمان. وحتى في نعمة الإسلام ونعمة الإيمان منن أخرى شتى، فأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباع أصحابه رضي الله عنهم على منهج السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، لست شيعيا أو خارجيا أو مرجئا أو غير ذلك من الملل المنحرفة والفرق النارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار والعياذ بالله، أو أنهم كلاب النار. أنت سنيا قد امتثلت واتبعت منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة احمد الله عز وجل عليها. تخيل أيضا وتفكر في نعمة إنزال الكتاب، كيف كانت الحياة بغير القرآن، كيف كانت الحياة بغير إنزال هذا الكتاب المبارك. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لا يستطيع البشر مهما أوتوا أن يحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة ولا يقدروا قدرها، فحمد الله عز وجل نفسه عليها. تلك النعمة العظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الدين، التي حرمها أكثر الناس في الدنيا، ولذا كانت نسبة النجاة 1 في 1000 يوم القيامة، حين ينادي الله عز وجل آدم عليه السلام ويقول له: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله له: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. تخيل معي قدر السعادة التي يكون عليها الإنسان حين يكون هذا الناجي، حين يكون هو هذا الناجي الذي امتن الله عز وجل عليه بنعمة الدين ونعمة الإسلام ونعمة النجاة. هؤلاء 999 حرموا نعمة الإسلام، وربما ولدوا معك في نفس يومك أو قريبا من ذلك، وأعطوا كذلك السمع والبصر، لكنهم لم ينتفعوا بهما. تفكر فيما لو كان العبد حرم من هذه النعمة، كيف ستكون حياته؟ والأخطر من ذلك إخواني، حين تكون القيامة فيحرم من الجنة، لا يرى الله عز وجل في الجنة، ولا يرى أنبياءه الكرام، ولا يكون من أهلها، إذ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. كم تساوي نعمة الدين، نعمة الإسلام، لو أنك فقط جلست تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لو أنك فقط تفكرت في إنعام الله إليك وإحسانه، إنعام الله عليك وإحسانه إليك أن جعلك مسلما، ألا يستدعي ذلك حب الله من قلبك؟ ألا يجعلك تحب الله عز وجل من كل قلبك؟ ولا إيمان نافع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن آمن به وصدقه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. ثم تفكر بعد في النعم العامة والخاصة. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تأمل في قوله تعالى: سخر لكم، وكيف تكررت وكم تكررت. كل هذه النعم مسخرة لك أنت، هذا الكون الهائل مسخر لك، هذا المخلوق الصغير، السماوات ينزل منها الماء، الأرض تتلقاه، الثمرات تخرج منها، البحر تجري فيه الفلك، كل هذا مسخر لك أنت أيها المخلوق الصغير. الشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران، الليل والنهار يتعاقبان، أفكل أولئك للإنسان ثم هو لا يشكر الله عز وجل ولا يذكر. صدق الله حين ختم الآية بقوله: إن الإنسان لظلوم كفار ومن أصدق من الله قيلا. تأمل معي وتفكر فقط في هذه الآية، لا أذكر غيرها، مع أن القرآن مليء بذكر النعم، لكن لو ذكرنا فقط هذه الآية: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لو أنك تفكرت فيها والله ما انتهيت من شكر الله عز وجل على نعمه. هذا الزرع الذي هو مورد الرزق الأول، مصدر النعمة الظاهرة، المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله عليها هذا الكون، هذا القانون الذي جعله الله عز وجل وهذه السنن، حين ينزل المطر وينبت الزرع ويخرج الثمر، وكل هذا لأجلك أنت، سخر لكم. ووالله إن إنبات حبة واحدة لا يحتاج إلى قوة عظيمة ولا يستطيع الإنسان أن يفعله، فكيف كان ذلك وكيف سخر الله عز وجل ذلك لك وأنبت لك هذه الأطعمة وهذه وأخرج لك هذه الأطعمة وجعل لك هذه الأشربة وأمد الحياة بهذه الوسائل والعوامل التي تهيئ لك وتيسر لك الحياة على ظاهر الأرض. الناس إذا سمعوا كلمة الرزق لا يتبادر إلى أذهانهم إلا صورة واحدة، صورة الكسب للمال، في حين أن مدلول الرزق أوسع من ذلك بكثير وأعمق. فأقل رزق يرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر مئات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة التي لولاها، لولا الله قدرها يعني، لم يكن لهذا الكائن بعد وجوده حياة وامتداد. أتظن أن هذه النباتات وهذه الأشجار إنما ينزل الماء من السماء وتخرج من الأرض هي وانتهى الأمر وهكذا؟ لا، بل هناك من يدبر أمر ذلك ويقدره سبحانه وتعالى بحكم باهرة، لحكم باهرة وقدرة عجيبة. يكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان كيف هو مكفول مرحوم من قبل الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. كيف تجري السفن على وجه الماء وعلى سطح البحار؟ إذا سئلت هذا السؤال بما تجيب؟ السفينة اللي هي مليئة بالبضائع ومحملة بالبضائع فيها من الأثقال ما فيها، كيف تجري على سطح الماء؟ هتقول إيه؟ ها؟ قانون الطف؟ قانون أرشميدس؟ طيب أنت لو معك قطعة حديد بقدر هذا القلم وألقيتها في البحر تغرق. طب السفينة فيها قد إيه حديد؟ كم طن؟ ومحملة كم طن؟ تشوف السفن الضخمة جدا ومحملة الكنترات الكبيرة جدا الضخمة جدا، كيف تطفو على سطح الماء؟ من يحملها؟ من جعلها كذلك؟ وهذا كله لمصلحتك أنت. سخر البحر وسخر السفن تحمل هذه الأطعمة وتأتيك من الشرق والغرب كي تطعم أنت وكي تأكل أنت وكي تلبس أنت. أما تحمد الله سبحانه وتعالى؟ أما تشكر ربك جل وعلا؟ أما تستعمل هذا الجسد وهذه الجوارح في شكره سبحانه وتعالى؟ هو الذي جعل البحر يحمل هذه السفن، والذي سخره لتأكل أنت منه لحما طرية، لتستخرج منه حلية تلبسها وتستعملها وتستخدمها في حاجاتك، كل ذلك مسخر بإرادة الله لك أنت. وسخر لكم الأنهار تجري فتجري الحياة، تفيض فيفيض الخير، تحمل فتحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات، وكل ذلك لك أنت كي تعبد الله عز وجل، كي تتفرغ لطاعته جل وعلا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هل سمعت يوما أن الشمس لن تشرق أو أنها أشرقت ولن تغيب؟ هل سمعت أن الشمس تأخرت يوما عن الإشراق أو المغيب؟ نعم، قد يكون ذلك في أفعال البشر في سيارات وقطارات ومواعيد، أما فيما خلقه الله عز وجل فانتظام تام، مصالح البشر لا تتوقف أبدا بقدرة الله جل وعلا إلا إذا شاء الله عز وجل وقدر سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما وفق حاجة الإنسان وتركيبه وما يناسبه وما يناسب نشاطه وراحته. ولو كان نهار دائم أو ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان، فضلا على فساد ما حوله كله وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه. هذه ليست سوى خطوط عريضة في صفحة الآلاء المديدة، وفي كل خط من هذه الخطوط من النقط ما لا يحصى، ومن ثم تضم إليها على وجه الإجمال بقية النعم. ولذا قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه. كيف إذا عددت في هذه ما في هذه الآية من النعم؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، مال، ذرية، صحة، زينة، متاع، لا تستطيع فقط أن تعدد، فكيف يكون الشكر؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر أو كل البشر سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في سورة النحل. طب لما ختمت هذه بتلك وختمت الثانية بخاتمة أخرى؟ للمفسرين كلام في توجيه ختم هذه بهذا وتلك بذاك. قال صاحب ملاك التأويل في توجيه المتشابه اللفظ من آية التنزيل وهو الإمام أحمد بن الزبير الغرناطي رحمه الله، قال الجواب عنه والله أعلم، والله أعلم لأنه مجرد إيه؟ اجتهاد، لا يعلم أحد هل هذا هو هذا الاجتهاد صحيح أم قريب من الصحيح أم ليس. قال أن آية إبراهيم تقدمها قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وبعدها أيضا وجعلوا لله أندادا إيه؟ ليضلوا عن سبيله، ثم ذكر إنعامه على عباده فنسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد، ناسب أن يصف الإنسان هنا بأنه إيه؟ ظلوم كفار، ناسب أن تختم الآية بأن الإنسان ظلوم كفار. أما آية النحل فلم يتقدمها غير ما نبه سبحانه من توالي إحسانه وما ابتدأهم به من نعمه، فلذا ختمت الآية بقوله إن الله لغفور رحيم، وجاء كل على ما يجب والله أعلم. وأما الإمام الرازي رحمه الله فله توجيه آخر في تفسير هذه الخاتمة وتلك الخاتمة، قال لما تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة، كأنه سبحانه يقول إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت أخذتها وأنا أعطيتها، فحصل لك عند أخذها وصفان وهما كونك ظلوما كفارا، ولي وصفا عند إعطائهما أو إعطائها وهما كوني إيه؟ غفورا رحيما. والمقصود كأنه يقول إن كنت ظلوما فأنا غفور، وإن كنت كفارا فأنا رحيم، أعلم عجزك وقصورك، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير، ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء، والله أعلى وأعلم بمراده سبحانه. على أي حال إخواني، لسنا مأمورين بإحصاء النعم لطفا من الله ورحمة، لأن لكل منها شكرا واجبة والإنسان يعجز عن ذلك، لكننا مطالبون بمشاهدة النعم ومطالعتها والتفكر فيها وأداء المستطاع من شكرها حسب الطاقة والوسعة. فذكر النعم من أسباب حب الله سبحانه، بل المحبة تنبت على حافات المنن، إذا تجددت الإنسان نعمة ومنة فإن ذلك يزيد من حبه لربه سبحانه وتعالى، والتفكر فيها كذلك، بل إن التفكر هو في ذاته عبادة، عبادة التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا كان الكون الفسيح على اتساعه وارتفاعه مجال رحيب للتفكر في خلق الله، فإن في الإنسان نفسه أيضا مجالا أقرب للتفكر وأرحب لمشاهدة النعم. فبناء الإنسان كيان مستقل تتجسد فيه العبر والعجائب، ولذا قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الحقيقة أكثر الناس لا يبصر، لست أعني أنه أعمى ولكن هو في غفلة عن التفكر في إيه؟ في نعم الله عز وجل التي هي في نفسه بين جنبي، ليست بعيدة عنه وإنما هي في نفسه، وهو يستعملها ويستخدمها ويطالعها ويناظرها كل لحظة صباح مساء، ولكن هو في غفلة. ولذلك أنتقي شيئا مما سطره علماؤنا حول نعم الله عز وجل على العبد، ثم أختم بذكر بعض الكتب المهمة التي نحتاج أن نطالعها حتى نتفكر في نعم الله ونقوم بعبادة التفكر فيزداد حب الله عز وجل في قلوبنا. لأنني قلت لكم أكثر من مرة هذه الدروس عملية وليست نظرية، نحن نريد من وراء هذه الدروس أن يزداد حب الله في قلوبنا، فربما ازداد وأنت تجلس الآن وتسمع وتستفيد وتنتفع، لكن بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين ربما ينسى الإنسان ويغفل. فإذا أدمن هذه المطالعة كان حب الله في قلبه في ازدياد، معايا ولا مش معايا؟ فلذلك أتبع كل درس ببعض المراجع بعض الكتب التي أنت تقرأ فيها فتحصل الفائدة من وراء هذه الدروس بإذن الله تعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في بيان وسرد بعض آلاء الله عز وجل ونعمه في كتاب مختصر من هاج القاصدين، قال: لو أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليها، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة، ولكن الأكل أحد أسباب الصحة. يعني هو هيذكر بس بعض النعم سريعا كده. وخدوا بالكم من حاجة، ابن الجوزي في حدود سنة 500 وشوية، والطب كان في أيامهم شكله إيه، فمش عايزين حد يتفلسف هو بيسمع كلام ابن الجوزي، خصوصا الدكاترة، لأن احنا بنتكلم على إيه، على شوف بقالنا كام سنة. فده يعني كتر خير الراجل إن هو إيه قدر يعدد هذه الآلاء وتلك النعم. يقول: الأكل أحد أسباب الصحة، تمام كده. فلنذكر شيئا من جملة الأسباب التي يتم بها الأكل على سبيل التلويح لا على سبيل الاستقصاء. فنقول: من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء. فانظر إلى ترتيب حكمة الله تعالى في الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك أو آلة للإدراك. عايز يقول لك الحواس اللي انت بتستعملها، يعني يقول: فأولها حاسة اللمس، وهي أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه، يعني الحاجة اللي ايه اللي لازقة فيه قريبة منه. فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة، يعني أصعب أنه يحس بحاجة بعيدة عنه. فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك. طيب يعني عايز يقول حاسة اللمس، انت بتلمس الحاجة اللي قريبة منك، سخنة بتبعد، تمام كده، حاجة تشكك مؤذية بتبعد. طب حاجة بعيدة عنك وفي ضرر عليك منها، او كيف تشعر بها؟ قال: فافتقرت الى حس تدرك به ما بعد عنك، فخلق لك الشم تدرك به الرائحة من بعد، ولكن لا تدري من اي ناحية جاءت الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت رائحته، وربما لن تعثر. فخلق لك الإيه؟ البصر لتدرك به ما بعد عنك، وتدرك جهته فتقصدها بعينها. الإنسان يشوف الحاجة أو يشم الحاجة أو يسمع الحاجة تلاقيه متجه مباشرة. طب إيه عرفك إنها هنا؟ يقول لك: ما أنا حسي، أنا سمعت الصوت جاي من هنا. ما أيوة أنا عارف، إيه برضو اللي خلاك تحس ان الصوت جاي من هنا؟ زي ما نقول مثلا الطبيب، مثلا الصيدلي، مثلا في الصيدليه عنده كم نوع دواء، كم يعني بيكتشف اعداد الادويه مثلا، حد يدينا رقم كده؟ 20,000، خدت بالك؟ فيجي مثلا المريض قبل ما يخترعوا موضوع الترتيب بالحروف الابجديه وكده، كانوا عارفين حاطين كده مثلا، ما اعرفش، انا مش صيدلي، ما اعرفش كانوا بيحطوها ازاي. فيجي مثلا الكهرباء قطع، ويجي واحد عايز يشتري دواء معين، فتلاقي الصيدلي يروح الناحية اليمين أو الناحية الشمال، وفوق أو تحت، واخد بالك، ويمد إيده ويطلع الإيه. طب الأعجب من كده، ما فيش نور خالص وانت في البيت ورايح تدور على شمعة، بتعمل إيه؟ خد بالك، تتجه مثلا للمطبخ، في مش عارف الدولاب، الرف الثالث على اليمين. مين اللي ذكرك بكده؟ خد بالك، ويقعد يتحسس وفعلا ويطلع وايه، امور ممكن نكون بنلبسها ونلمسها كل لحظه، لكن من يشكر الله عز وجل على ذلك؟ تعرف امتى الانسان يشكر؟ لما يحرم من النعم، لما يقول لك انا مش فاكر انا حطيت الشمعه في الله، بس خلاص دخلنا في الخمسينات والستينات بقى، فبدات الذاكره ايه تقل وتضعف، فبدا ينسى كتير. خدت بالك، والله المستعان، نسال الله ان يمتعنا بما وهبنا من هذه الجوارح وتلك الحواس في طاعته. يقول: وتدرك جهته فتقصدها بعينها، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصة، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار والحجاب، فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتعجز عن الهرب. طب نعمل إيه؟ فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. قال: ولا يكفي ذلك، لو لم يكن لك حس الذوق إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك، بخلاف الشجرة. يعني الإنسان يجي عشان مثلا يحط حاجة كده على شفايفه ويشرب بيتذوق، تمام كده. يعني واحد جاي من بره يعني حران جدا وعطشان جدا، فتح إزازة جاي يشرب، فشم ريحة كلور، ربنا ستر، كان هي إيه وفي ناس فعلا شربت كلور كذا مرة, واحد يقول لي والله أنا جيت ما خدتش بالي ففتحت ده وأربعت خدت بالك, وشوف بقى ربنا يستر يلحقوه يتهرى أخد بالك سبحان الله أحيانا. بس أنت أو مثلا خل أو حط ملح بدل السكر على الإيه على الشاي أو غيره, فيجي يشرب يقول لك ده مش طعمها, ده إيه إيه اللي عرفك برضو, ما هي الآلة دي أو العضو ده ما هو اللي خلقه لك برضو وجعلك بي تتذوق وتفرق بين الأطعمة ونحو ذلك. يقول إذ بي تعلم ما يوافقك وما يضرك, بخلاف الشجرة يصب في أصلها كل مائع ولا ذوق لها فتكذبه. لو صبيت مية حمراء تحت الشجرة هتشربها, صبيت مية صفرة هتشربها, صبيت مش أي هي بتيه ما بتميزش بخلافك أنت. يقول ولا ذوق لها فتكذب تكذب ذلك, وربما يكون ذلك سبب جفافها. يقول ثم أكرمك الله بصفة أخرى وهي أشرف من الكل, وهي العقل, فبه تدرك الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المآل, وبه تدرك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها الأكلات بقى وإعداد الأكلات وتنويعها, فتنتفع به في الأكل الذي هو سبب صحتك, وهو أدنى أو هذا أدنى فوائد العقل. والحكمة الكبرى فيه أو منه معرفة مين؟ معرفة الله جل وعلا. يقول وما ذكرنا من الحواس الخمس الظاهرة فهي بعض الإدراكات, ولا تظن أننا استوفينا شيئا من ذلك, فإن البصر واحد من الحواس والعين آلة له, وقد ركبت العين حيغوط أكثر بقى وربنا يستر حيقعد إيه يدخل في تشريح العين, وده يدلك على الموسوعية اللي كان عليها الإيه العلماء يعني عارفين في العقيدة وفي هو في العقيدة ملخبط شوية ابن الجوز, لكن تلاقيهم ليهم في الفقه وليهم في التوحيد وليهم وبرضه يتكلموا في الطب, وفي أحيان كثيرة جدا كلامهم بيبقى صائب. قال نعم, فإن العين ركبت من 10 طبقات صح مختلفة, بعضها رطوبات وبعضها أغشية مختلفة, لكل واحدة من الطبقات 10 صفة وصورة وشكل وهيئة وتدبير وتركيب, لو اختلت طبقة واحدة منها أو صفة واحدة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء جميعهم, فهذا في حس واحد, وقس على ذلك حسة السمع وسائر الحواس, ولا يمكن أن يستوفى ذلك في مجلدات, فكيف ظنك بجميع البدن؟ ثم انظر بعد ذلك في خلق الإرادة والقدرة وآلات الحركة من أصناف النعم, وذلك أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك به الطعام ولم يخلق لك في الطبع شوق إليه وشهوة تستحثك على الحركة كان البصر معطلا. يعني عايز يقولك أن ربنا جعل فينا شهوة اشتهاء الطعام, اللي أنت لما تجوع عايز إيه؟ طب ليه عايز تأكل؟ أيوة ماشي ليه؟ عشان هتموت. طب لو ما حسيتش بالجوع هتموت. تعرف انت لو ما حسيتش اللي انت عايز تتنفس زي بعض المدمنين هتبقى خلاص موت, خلاص الخلايا اللي فوق مراكز الشم اللي في المخ اتدمرت, فما تديش رسالة للرئتين اخد بالك وجهاز التنفس انه يسحب نفس فما يتنفسش فيموت. خدت بالك انت بقى شغال عمال تسحب في نفس وتشد في نفس نايم وصاحي, وكتير مننا يقولش الحمد لله, يعني مين مننا يقوم كده يحمد ربنا على نعمة التنفس؟ فتبالك نعم فعلا, احنا ليل نهار غرقانين في بحور النعم, وقل من يشكر الله عز وجل كما قال الله أسبغ عليكم ايه نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وبحمده. يقول وكم من مريض يرى الطعام وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله, أكل قدامه ليه؟ لسقوط شهوته ملوش نفس, وخلق الله لك شهوة الطعام وسلطها عليك, خدت بالك عشان إيه لازم تأكل. يقول ثم هذه الشهوة لو لم تسكن, طب الشهوة موجودة وأكلت تفضل تأكل قد إيه حد ما تشرب؟ طب دي برضو إزاي يعني مش ممكن يفضل يأكل ساعتين ثلاثة يومين ثلاثة هيفطس؟ طب مين اللي خلاه الأكل ده يتوقف؟ هو برضه لو لم تسكن عند أخذ مقدار الحاجة من الطعام لأسرفت وأهلكت نفسك, فخلق لك الكراهة عند الشبع, عند الشبع ليه؟ لتترك الأكل عشان تبطل تأكل, لو مش موجودة دي هتفضل تاكل مش ده هيكتم هيموت هيفطس فعلا. وكذلك القول في شهوة الوقاع الجماع يعني لحكمة بقاء الناس، ربنا جعلها في الإنسان عشان إيه؟ بقاء النسل، وفي ناس مش موجودة فيهم أو ضعيفة فيهم. ثم خلق لك الأعضاء التي هي آلات الحركة في تناول الغذاء وغيره، منها اليدان، بص لديك كده، وهما مشتملتان على مفاصل كثيرة. يعني الإيد دي فيها كم مفصل؟ الصبع الواحد فيه كم مفصل؟ الصبع فيه ثلاثة؟ اللي عرف اخت بالك. طب ليه المفاصل الكثير دي في الإيد؟ شو بيقول ايه؟ لتتحرك في الجهاد، في الجهات، وتمتد وتنثني ولا تكون كخشبة منصوبة. يعني تخيل كده إيد الإنسان كفه كده حتة كده صلبة واحدة، يعني ما فيهاش ولا صوابع ولا، هتعمل بها إيه؟ هتأكل إزاي؟ هتمسك ال بالضبط، هتبقى زي المعلقة، خدت بالك؟ يعني عشان الإنسان يأكل يوطي كده عند الطبق وإيه؟ ويزق بالبتاع كده بالخشبة دي في بقه، خدت بالك؟ أيوه حقيقي. شوف حتى الفم وأنا عمال أتكلم قدامك كم عضلة شغالة وكم حاجة بتتحرك. تيجي مثلا عشان تشرب مثلا في تلاقي الشفايف تمسك على الايه، صح كده؟ طب لو ما عندكش شفايف انت اولا هيبقى شكلك وحش، تلاقي بص كده تلاقي ايه صفين السنان، يبقى الانسان هيمشي ايه حاطط ايده كده مكسوف ان اسنانه ايه باينه، صح كده؟ طب وتيجي تشرب مش ما فيش بقى، هتعمل بقى كده عشان ايه تكب كده جوه. شوفوا نعم ربنا على الانسان قد ايه، ما يقعد يفكر بس في كل حاجه، انت كل حركه فيها نعمه، ما يقلب الانسان طرفه ولا يرده كما قال الحسن الا ويسقط ويقع على نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. يقول ثم جعل راس اليد عريضا وهو الكف، وقسمه خمسه اقسام وهي الاصابع، وجعلها مختلفه في الطول والقصر. اصابعك مش كلها ايه، وجعل يقول ووضعها في صفين بحيث يكون الإبهام في جانب، فعلا دي صفه والإبهام إيه؟ في جنب لوحده. ليه؟ ويدور على الأصابع البواقي، هو تلاقي الصبع ده فعلا تمام كده، ولو كانت مجتمعة متراكمة فوق بعضها لم يحصل تمام الغرض. ثم خلق لها أظافر وأسند إليها رؤوس الأصابع. ليه؟ ليه الضوافر؟ لتقوى بها، عشان صبعك ما يبقاش طري كده حتى خدت بالك، ولتلتقط بها بعض الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابع، ضوافر كده تجيبها تمام. ثم هب أنك أخذت الطعام باليد فلا يكفيك حتى يصل إلى باطنك. طب أنت مسكت الأكل في إيدك كده شبعت، لازم إيه؟ لازم تأكله، صح؟ تعال نشوف رحلة الأكل بقى. فجعل لك الفم واللحيين الفكين يعني، خلقهما من عظمين وركب فيهما الأسنان وقسمهما بحسب ما يحتاج إليه الطعام، فبعضها قواطع، شفت الشغل ده شيخ اهو، بعضها قواطع كالرباعيات، وبعضها يصلح للكسر كالأنياب، وبعضها الأنياب، وبعضها طواحن كالإيه كالأضراس. وجعل اللح الأسفل متحركا حركة دورية، واللح الأعلى إيه ثابتا لا يتحرك. طب انت ايه اللي فيها دي؟ يقول فانظر الى عجيب صنع الله، وان كل رحى صنعها الخلق يثبت منها الحجر الاسفل ويدور الاعلى الا هذه الرحى التي من صنع الله. عارفين الرحى بتاعه الطحين انهي اللي بيدور، اللي فوق ولا اللي تحت؟ يقول لك كل الرحى كده اللي يدور اللي ايه اللي فوق. طب وانت اللي بيدور اللي تحت ليه؟ تخيل كده لو اللي بيدور اللي فوق كان زمانك دخت وطبيت ساكت، ليه عمال راسك تتهز كده من فوق واخد بالك وعينيك مش عارف تبقى مش عارف تركز، ده بهدله. لكن ده ثابت كده كله، واللي تحت ايه؟ اه والله اللي تحت رايح جاي. شوف هو بينبهك ازاي. عشان كده بقول لكم عايزين نقرا في كتب النعم، والله مهمه جدا عشان حبك لربنا يزيد. يقول فانه يدور منها الاسفل على الأعلى، إذ لو دار الأعلى خوطر بالأعضاء الشريفة التي يحتوي عليها. ثم انظر كيف أنعم الله عليك بخلق اللسان، لسانك، فإنه يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان. الأكل بقى في بقك في النص، ما فيش لسان، هتعمل إيه؟ هتجيب صمة إيدك بقى حتة واحدة، هتعمل إيه؟ تجيب عصاية بقى عشان إيه؟ تزق ده عند الأضراس كده عشان وبعد كده تجيبه كده وبعد كده تروح زقه فين؟ لجوه. لا، ده اللسان إيه؟ عمال زي المغرفة كده يقلب، يجيب هنا ويجيب هنا، غير فايدة الكلام والنطق. يقول كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى، هذا ما فيه من عجائب قوة النطق. ثم هب أنك قطعت الطعام وعجنته وهو يابس، فما تقدر على الابتلاع، يعني الأكل في بقك ناشف هتبلعه إزاي؟ إلا بأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة. فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض منها اللعاب وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام. ثم هذا الطعام المطحون المعجون من يوصله إلى المعدة وهو في الفم؟ هيوصل إزاي؟ ها هيقوله، فإنه لا يمكن إيصاله باليد، فهيأه الله تعالى، فهيأ الله تعالى المريء والحنجرة، كانت أسماء دي عندهم أنا أول مرة أعرف، المريء والحنجرة، وجعل رأسها طبقات ينفتح لأخذ الطعام ثم ينطبق وينضغط حتى يقلب الطعام. ليه بيسموها الحركة الإيه؟ الدودية. أهبلك ينزل شوية أكل تروح دي قافلة، تروح زقها تحت تقفل، وهكذا لحد ما توصل لفين. ودي مهمة جدا، لأن لو الإنسان اتقلب وأكل برضو الأكل هيروح المعدة مش هيرجع لتحت. يعني واحد متعلق بيتعذب مثلا، ربنا يعافينا والمسلمين، وبيأكل أو بيشرب، الأكل هيروح المعدة ولا مش هيروح؟ هيروح برضو بقدرة الله سبحانه وتعالى. سبحانه. يقول فيهوي في دهليز المريء إلى المعدة، فإذا ورد الطعام إلى المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة لا يصلح أن يكون لحما وعظما ودما على هذه الهيئة. يعني هو خلاص الأكل بقى في معدتك، هتحوله إزاي عشان يمتص؟ يقول حتى يطبخ طبخا تاما. فجعل الله المعدة على هيئة تقدر، على هيئة قدر يقع فيها الطعام فتحتوي عليه وتغلق عليه الأبواب وينضج بالحرارة التي تتعدى إليها. وفي الآدمي من العضلات والعروق ما لا يحصى، مختلف بالصغر والكبر والدقة والغلظ، ولا شيء منها إلا وفيه حكمة، وكل ذلك من الله سبحانه. ولو سكن من جملتها عرق متحرك أو تحرك عرق ساكن لهلكت يا مسكين. لو عرق ساكن اتحرك أو واحد متحرك ساكن ضعت أنت. شفت أهمية التفكر في النعم؟ وإذا انتقلت من هذا الكلام القديم إلى الواقع المعاصر المعاش وكلام العلماء حول نعم الله عز وجل وذكر أو بعض ما يذكره الأطباء حول نعم الله فالأمر يطول. وقد كانت لنا بعض الدروس قبل ذلك في التعريف بنعم الله سبحانه وتعالى، فحتى لا نطيل ولا نكرر فارجعوا لهذه الدروس واستمعوا لها وأطيلوا إخواني ذكر النعم، فإنها تزيد محبة الله عز وجل المنعم في قلبي العبد. أختم بذكر بعض المراجع والكتب التي تعيننا على ذلك. كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، ترجمة محمود صالح الفلكي. كتاب الله والعلم الحديث، عبد الرزاق نوفل. كتاب الله والعلم الحديث، عبد الرزاق نوفل. كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجزء الأول، ذكر فيه شيئا كثيرا من عجائب الخلق. كتاب العقيدة في الله، الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله. الجزء الأول فصل التعريف بالله وربط القلوب به. العقيدة في الله، الدكتور الأشقر، الجزء الأول فصل التعريف بالله وربط القلوب به. كتاب آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة. آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة بتاع الشيخ هاني حسن. والكتاب ده يعني يعتبر من أيسر الكتب اللي ممكن نحصل عليها، ويعني من أشملها، خصوصا أنه كتاب معاصر، فياريت الإخوة كلها تشتريه. هو مطبوع هنا في اسكندرية في الدار العالمية. على فكرة التذكير بنعم الله ده تقريبا أنا عملته في حوالي 7 دروس اللي احنا مضغوطين فيه دلوقتي في ساعة أو ساعة ساعة لربع، ده خد حوالي 7-8 دروس. فأنا يعني بقول لحضرتك ابدأ اقرأ واسمع عن النعم، لأن ذلك يعينك على تأصيل وزيادة حب الله في القلب. ثم اعتني بتدارس الأسماء الدالة على الإحسان والإنعام، مثل وده واجب يعني ريت الإخوة تقوم به، اسم الوهاب، البر، الرزاق، المنان. زي ما قلنا في دواعي المحبة ذكر بعض الأسماء متعلقة بالجلال والكمال، وذكر بعض الأسماء المتعلقة هنا بالإحسان والإنعام: الوهاب، البر، الرزاق، المنان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحب من يحبه، أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، آمين. والأسبوع القادم مع سبب جديد بإذن الله من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.